بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في ما قد سبق التوقف عنده في الحصة الماضية، ننظر إن كانت هناك بعض الإشكالات أو الاستفسارات من بعض إخواننا طلبة العلم، فليتفضلوا مشكورين. نعم فرضوان أطرقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم ممن ينتسب إلى المذهب الأشعري، وسمعنا هذا الكلام في المغرب، أنه يقول أن الخلاف بين مذهب الأشاعر وأهل السنة والجماعة هو خلاف في فروع العقيدة، وأنه خلاف معتبر، وأن ما ذهبوا إليه من تأويل أسماء الصفات وغيرها مما خالف في السنة والجماعة في العقيدة هو محض تأويل، لهم أجر اجتهادهم فيه. فما قولكم في هذا؟ قول القائل أن الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أو في باب المعتقد عموما إنما هو خلاف في فروع العقيدة، هذا هو الذي ينظر، يعني الذي يتكلم بهذا الكلام لعله لم يطلع على كتب الأشاعرة في هذا الباب وكتب أهل السنة المؤلفة في هذا الباب كذلك، لأن الذي ينظر إلى كتب المعتقد الأشعري ويقارنها بكتب المعتقد السلفي يجد الفرق الشاسع والبون الكبير بين ما يعتقده الأشاعرة وبين ما يعتقده أتباع السلف الصالح. و أوضح مثال على ذلك أو أوضح دليل على ذلك هو تقسيم الأشاعرة للصفات وإثباتهم بعض الصفات. فالأشاعرة كما تعلمون سلكوا مسلكين في باب صفات الله تبارك وتعالى، خالفوا بهما مذهب السلف من لدن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تكفيه مخالفة الأشاعرة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات، هذه كافية في رد هذه المقولة. ومخالفة كذلك للتابعين ولأتباع التابعين وللسلف الصالح عموما وهلم جر إلى زمن الأئمة المصلحين، هذه دليل كافي على أنهم يعني على خطأ جسيم في باب الأسماء والصفات. ذكرنا أن الأشاعرة لهم يعني مسلكان في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهذين المسلكان هما مسلك التأويل ومسلك التفويض. مسلك التأويل وهو التحريف بعينه، وإن سموه تأويلا لكنه في الحقيقة هو ماذا هو؟ هو تحريف. عندما يقول الرب تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيأتي الأشعري ويقول لك استوى بمعنى استولى، فلا شك أنها تحريف للنص القرآني، تحريف لمعنى كلام الله تبارك وتعالى. وعندما يقول الرب تبارك وتعالى غضب الله عليهم وقالوا إن الغضب هو إرادة الانتقام ولا يثبتون معنى غضب الرب تبارك وتعالى ومعنى الصفة، لا شك أن هذا تحريف لمعنى كلام الله تبارك وتعالى. وعندما يعني يقول الرب تبارك وتعالى يحبهم ويحبون، قالوا محبة الله لعباده المؤمنين معناها إرادة الإنعام، ولا يثبتون يعني حقيقة محبة الله تبارك وتعالى ومعنى محبة الله عز وجل، وقس على ذلك صفات كثيرة جدا. لا شك أن هذا خلاف واضح، خلاف الأصول، أصول الشريعة، لأن الشريعة على تقسيم، تقسم إلى أصول وإلى فروع. وإن كان شيخ الإسلام يعني قد رد هذا التقسيم، وهناك بعض عن الأمور هي من أصول الشريعة، فالصلاة من أصول الشريعة والزكاة من أصول الشريعة، لكن على قول من يقول إن الشريعة مقسمة إلى أصول وفروع فده خلاف في الأصول، في جذور الشريعة، في أصل الأصول وهو توحيد الله تبارك وتعالى. المسلك الثاني هو مسلك التفويض. مسلك ماذا؟ التفويض. والتفويض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو شر من التأويل، وشر من التعطيل، وشر من باقي أقوال أهل الكلام في باب صفات الله تبارك وتعالى. لأن التفويض معناه ماذا؟ معناه رمي النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ معاني كلام الله عز وجل، في اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ كلام الله عز وجل. معنى التفويض، التفويض قالوا معنى استوى، استوى، لا نقول على ولا ارتفع ولا نؤول ولا نخوض في هذا الأمر، وزعموا أن هذا هو مذهب السلف، زعموا أن هذا هو مذهب السلف، وقد كذبوا على السلف، كذبوا عليهم واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ كلام الله عز وجل، واتهموا الصحابة أنهم لم يفهموا معاني كلام الله تبارك وتعالى، واتهموا التابعين بأنهم لم يبلغوا معاني كلام الله، وهكذا اتهموا السلف عموما بأنه كانوا يجهلون معاني كلام الله تبارك وتعالى. إذن هذا كافٍ في هذا الباب، وهذا يقول قائلهم اللقاني في نظم جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. اللقاني نظم جوهرة التوحيد للسنوسي، العقيدة السنوسي كما تعلمون جوهرة التوحيد من أشهر كتب الأشاعرة في باب المعتقد، رسالة صغيرة مثل الواسطية ومثل الطحاوية، جمعت أصول المذهب الأشعري في باب المعتقد، يعني نثرها السنوسي المالكي وجعل اللقاني ونظمها، كلها معظمها مخالفات لمنهج السلف في باب صفة الله تبارك وتعالى. فقال هذا الكلام يعني أن هذا خلاف فقط في فروع العقيدة وكلام ليس بصحيح. نعم هم تأول، نحن الآن لا نكفر هؤلاء، لا نكفرهم، طبعا تحريف معاني كلام الله وتحريف معاني صفات الله تبارك وتعالى وتأويل الصفات هو ضرب من ضروب التكفير، كفر بالله عز وجل، لكن طبعا العلماء ما كفروا هؤلاء لأنهم تأولوا، والمتأول طبعا المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وهذه العلماء ما كفروا القاضي عياض، وما كفروا النووي، وما كفروا أبا بكر بن العربي، وما كفروا يعني الغزالي، وما كفروا الباقلاني، وما كفروا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم كانوا مؤولة، كانوا يتأولون، وكانوا من أهل الاجتهاد، ولهذا العلماء كفروهم. فنرد كلام هذا القائل: أما بالنسبة لي أجر التأويل فله أجرهم، إن أخطأوا فلهم أجر واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل هناك من أهل السنة من ألف في موضوع الفرق الإسلامية؟ وما قولكم في من يقول بأن أقرب الفرق إلى أهل السنة هي فرقة الأشاعرة؟ جزاكم الله خيرا. هل هناك من أهل السنة من ألف في الفرق الإسلامية؟ تعني يعني أهل السنة بحق اتباع السلف الصالح، لأن هناك كتب كثيرة في هذا الباب. نعم، الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله له كتاب جيد في هذا الباب، وهو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين في مجلدين، طبع طبعا قديمة بليدن بأوروبا، وطبع طبع أخرى بتحقيق شيخ محي الدين عبد الحميد، طبع في مجلدين، كتاب جيد يعني بالنسبة للفرق الإسلامية. يعني كذلك يعني هناك كتاب آخر أنصح به، هو كتاب يعني الحافظ أبي محمد بن حزم رحمه الله، سمى الفصل في الملل والنحل، الكتاب جيد في هذا الباب، وبالأخص رد الإمام بن حزم على الأشاعرة وعلى الخوارج وعلى الروافض وعلى الفلاسفة، له كلام جيد في هذا الباب، حتى أنه قام بعض الباحثين وألف يعني رسالة يعني استلها من الفصل، يعني جعلها رد الحافظ بن حزم على الأشاعرة، موقف بن حزم من الأشاعرة، له ردود جيدة على الأشاعرة وله ردود جيدة كذلك على المرجئة وعلى الخوارج وعلى يعني بعض الفرق، يعني كتاب جيد كذلك. هناك بعض كتب كذلك ألفت لكن ليست على منهج أهل السنة، قد سبق بيان بعضها كالفرق بين الفرق للبغدادي طبع في مجلد صغير، أو الملل والنحل للشهر الثاني كذلك. هناك كتاب ألف يعني في العصر المتأخر وهو يعني فرق ومذاهب معاصرة تنتسب إلى الإسلام، يعني إقامة يعني بتأليفه يعني مجموعة من طلبة العلم، ونشرته هيئة الإغاثة الإسلامية الدولية بالمملكة العربية السعودية، والكتاب طبع في مجلدين، كتاب يعني بالجملة جيد يعرفك بالفرق. هناك بعض كتب ألفت في الفرق بالمغرب، أحد الجزائريين ألف مجلدا سمى يعني الفرق الإسلامية بالمغرب الأقصى، الفرق الإسلامية بالمغرب الأقصى أو بالمغرب، يعني لا أذكر، لأن بالمغرب يشمل يعني تونس والجزائر وليبيا ودول المغرب العربي، كتاب في مجلد، كتاب في مجلد، يعني هذا ما يحضرني الساعة في الكتب المؤلفة في هذا الجانب. لكن كما ذكرت لو حرص على كتاب المقالات الإسلاميين للحسن الأشعري والملل والنحل للشهر الثاني والفرق بالفرق البغدادي والفصل لابن حزم والكتاب الأخير الذي ذكرت لك لأحد طلبة العلم المعاصرين، يعني يكون الحمد لله يعني مكسبة جيدة في باب الفرق الإسلامية. نعم شيخ. سؤال ثاني، بقي السؤال الثاني، الشطر الثاني، يعني قول من يقول إن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السنة، الجواب سبق بيانه، الأشاعرة من أبعد الناس، لو قلنا أقرب الناس أهل السنة بالنسبة لباقي الفرق الأخرى نعم، لأن لا نجعل الأشاعرة طبعا كالمعتزلة ونجعلهم كالجهمية في هذا الباب، فالأشاعرة هم أحسن حالا من المعتزلة وأحسن حالا من الجهمية، فإن كان يعني قرب الأشاعرة لأهل السنة من هذا الجانب أنهم أفضل من الجهمية وأفضل من المعتزلة فكلامه صحيح، لأن الجهمية كما مر معي يعني ينفون الأسماء والصفات معا، والمعتزلة نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء، لكن الأشاعرة هم أحسن حالا منهم على الأقل، هو أنهم ماذا أثبتوا يعني جميع الأسماء وأثبتوا يعني معظم الصفات بالنسبة للمتقدمين ونفوا الصفات الاختيارية، والمتأخرين يعني أثبتوا جميع الأسماء وسبع صفات، إذن هؤلاء هم يعني على الأقل الأحوال أنهم أحسن حالا من الجهمية والمعتزلة، فإن كان كلامه يعني ينحو هذا المنحى فكلام صحيح، وإن كان يقصد يعني غير ذلك فكلامه ليس بصحيح، فهناك كما ذكرنا يعني بون شاسع بين معتقد السلف الصالح وما يعتقد الأشاعرة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم شيخ جزاكم الله خيرا، قلنا بأن الأشاعرة سلكوا مسلكين خالفوا فيهما مذهب الصحابة والتابعين، مسلك التأويل ومسلك التفويض، ففي مسلك التأويل قالوا بأن الاستواء بمعنى الاستولاء، وفي معنى يعني في مسلك التفويض قالوا بأن يعني الاستواء هو الاستواء، فهل يعني هل الأشاعرة انقسموا في عدتهم إلى طائفتين أم هم يعني نفس طائفة واحدة يعني سلكت نفس المسلكين؟ جزاكم الله خيرا. لا هي طائفة واحدة فقط، لكن أحيانا يؤولون وأحيانا يفوضون، فلا تجدهم يعني منهج واحد في قضية صفات الله تبارك وتعالى، أحيانا تجدوا الآن يفوض وأحيانا تجدوا الآن ماذا يفعل؟ يؤول، ولهذا يعني أحيانا قد يعني طالب العلم إذا قرأ بعض كتب الأشاعرة مثلا فيمر على بعض كلام الأشاعرة في الاستواء، مثلا يقول لك عندما يمر على قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقول لك يعني استوى استواء يليق به تعالى، ثم يمر ولكن عندما ننظر في ترجمة الرجل نجد أنه كان أشعريا ولا يزال على أشعريته، فيظن الطالب أن فلان يثبت الاستواء، لكن في حين ماذا فعل هو؟ فوض فقط، فوض. ولذا يعني أن هذا الأمر يلتبس على كثير من طلبة العلم، فينبغي التنبؤ لهذه القضية، وهو أنه يعني أحيانا قد نقرأ كلاما للنووي في شرح صحيح مسلم يذكر الصفة ثم يمر، يذكرها ثم يمر ولا يذكر معنى الصفة، وهكذا القاضعية في الإكمال، وهكذا أن المازري في المعلم شرح مسلم فيذكر صفة ويمر عليها، فيظن الطالب أنه ماذا أن هؤلاء مع منهج السلف في هذه القضية، في حين أنهم ماذا فعلوا؟ إنما هم فوضوا معنى الصفة. يعني فينبغي للطالب أن يكون على بينة. فالأشاعرة كما ذكرت يعني أحيانا يفوضوا، أحيانا يؤولون، وأحيانا إذا يعني ما أمكنهم التأويل ماذا يفعلون؟ يفوضون ثم يرون. نعم شيخ، لدي سؤالان. الأول مرة معنا في الكلام عن الفرق، الكلام عن فرقة الخوارج، والفرقة يأتون بشبهة وهي أن لهم سلف في مسألة الخروج، ويعتمدون في ذلك على خروج بن عبد الله بن الزبير، يقولون أنه خرج على الخليفة، وأن الحسين رضي الله عنه أيضا خرج على يزيد بن معاوية، فما هو حل هذه الشبهة؟ السؤال الثاني حول الأشاعرة، يعني نعرف أن بعض العلماء المعتبرين تأثروا بمذهب الأشاعرة لأنه كان هو المذهب السائد في وقت من الأوقات، مثل حافظ ابن حجر والإمام النووي، فهل الصواب أن نقول الحافظ ابن حجر أو الإمام النووي وغيرهم من العلماء المعتبرين أنهم يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة، يعني يدخلون في مع أهل السنة والجماعة بجملة، وأن نقول أنهم فيهم تمشهر، يعني تأثروا الأشاعرة في بعض المسائل ليس في كلها، أم أننا نقول أنهم أشاعرة؟ نعم، بالنسبة للشبهة التي ذكرت التي يستدل بها بعض يعني جماعة التكفير في قضية الخروج عن الحكام، أنا أقول لك كلاما يعني مجملا دون تفصيل، وهو أن العبرة في هذا الباب هو بجمهور أقوال السلف في هذا الباب، وإن خالف من خالف هذه القضية، ولو خالف فيها فلان أو فلان فلا يضرنا، لأنني أن عدم خروج الحكام هو يعني أصل من أصول المنهج السلفي، وعلى هذا يعني ترامت يعني كلمات السلف في هذا الباب، وكتب الاعتقاد هي مليئة بكلام السلف في التحذير من الخروج على ولاة الأمور. أما من خرج فله تأويل تأول به، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا يعني جواب الإجمال. بالنسبة لي ما ذكرت عن بعض الأئمة المعتبرين كالإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمهم الله، هل يمكن أن نقول إنهم يعني على منهج أهل السنة والجماعة بالجملة، أم نقول أن فيهما تمشعر؟ بالنسبة للنووي رحمه الله يعني ثبت أنه أشعري فعلا، وإن حاول يعني الشيخ يعني مشهور بن حسن آل سلمان أن يدافع يعني عن عقيدة الإمام النووي في دروسه على شرح صحيح مسلم، وذكر بعض أدلة على ذلك، من أقواها يعني كتاب الذي طبع حديثا، رسالة طبعت الإمام النووي في كلام الله تبارك وتعالى، طبعت بمصر مؤخرا، وفيها تلميحات أن الإمام النووي ينحو منحى السلف في باب اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. والجواب على هذا الكلام، اولا يعني نقول ان كل او معظم من ترجم الامام النووي انما وصفه بانه كان اشعريا، ويدل على ذلك ترجمه ابن السبكي له في الطبقات، وتلميذه ابن العطار والسخاوي قد صرح قال وكان اشعريا، والسخاوي إنما هو يعني اختصر كتاب ابن العطار تلميذ النووي، السخاوي في المنهل الروي في ترجمة قطب الدين النووي صرح بأنه كان أشعريا، لأنه هكذا أشعري، ومعظم من ترجموا للنووي صرحوا بأنه كان أشعريا، فهؤلاء يعني لا يخفى عليهم يعني ما كتبه النووي في آخر حياته. هذا أمر. الأمر الآخر أن الرسالة التي أشار إليها يعني الشيخ يعني مشهور بن حسن آل سلمان رسالة يعني غير معروفة عن الإمام النووي، غير معروفة، بمعنى الذين ذكروا مؤلفات الإمام النووي ما ذكروا هذه الرسالة ضمن مؤلفات الإمام النووي. هذا أمر. الأمر الآخر ليس هناك سند صحيح أو سند معتبر يعني يصل من يعني من العلماء المتأخرين إلى رسالة الإمام النووي، بمعنى رسالة يعني غير معروف الإمام النووي، والمحقق غير معروف، وما وضع يعني دراسة وافية أثبت فيها صحة نسبة الكتاب إلى الإمام النووي. فلهذا نبقى نحن الآن نبقى على الأصل، لأن كما ذكرت كلام النووي يعني منتشر في شرحه على صحيح مسلم، أشعارية واضحة في شرحه على صحيح على صحيح مسلم. فهناك بعض الإشارات فقط يعني في الكتاب، لكن الإشارات غير كافية طبعا، لأن نجعل الإمام النووي كان سلفيا في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ولو كان هناك تراجع ذكره يعني ذكره المقربون إلى من الإمام النووي وهو تلميذ ابن العطار الذي كان ملازما له، وذكر العلماء الذين ترجموا له وحاولوا أن استيفاء ما يتعلق بترجمة رحمه الله. فعلى هذا أنا كما ذكرت يعني نتوقف في إثبات نسبة الرسالة إلى الإمام النووي، ونبقى على الأصل الذي معنا أن الإمام النووي كان أشعريا بذلك وصفه ومن ترجم له. بالنسبة للحافظ بن حجر رحمه الله يعني وقع الخلاف بين العلماء المعاصرين، هل يمكن أن نرميه بأنه أشعري فعلا أم فيه تمشعر أشعري؟ ذهب إلى ذلك يعني عصام الكاتب في كتابه الجيد عقيدة التوحيد من فتح الباري، كتاب جيد طبع في مجلد، جمع فيه يعني عقيدة يعني الحافظ بن حجر من فتح الباري، كتاب جيد في هذا الباب، ذكر أنه أشعري، صرح أنه أن الرجل أشعري في باب يعني صفات الله تبارك وتعالى. الشيخ علي حسن حفظه الله في مقدمته على تحقيق النزهة، النكت على النزهة، صرح بأن النووي يعني فيه تمشعر، لم يقل أشعري إنما قال فيه تمشعر، ما قال أشعري وما قال السلفي، لكن قال فيه ماذا؟ فيه تمشعر. ويعني هناك كتاب آخر يعني ألف رسالة جامعة في الجامعة الإسلامية لحد طلبة الأندونيسيين يعني عقيدة الحافظ بن حجر، لكن ما أوضح يعني القول الفصل فيما يتعلق بأشعرية الحافظ ابن حجر، ذكر يعني جملة من تأويلاته لبعض اسماء بعض صفات الله تبارك وتعالى، لكن كلامه غير واضح. شيخنا يعني العلامة الشيخ عبد المحسن العباد يعني حفظه الله قال لا نقول يعني أنه أشعري، لكن نقول أنه وافق الأشاعرة، نقول وافق الأشاعرة في كذا وكذا وكذا، لأننا يعني رأينا الحافظ بن حجر يعني ردودا جيدة على الأشاعرة في كتابه فتح الباري، يعني هناك يعني ردود كثيرة جدا لو جمعت اللي كانت في مجلد ردود يعني جيدة من قبل الحافظ بن حجر على الأشاعرة. وأنا أميل إلى كلام شيخنا الشيخ عبد المحسن يعني حفظه الله، نقول أنه وافق الأشاعرة، هذا هو الذي يعني، أو نقول فيه تمشعر كما ذكره الشيخ علي بن حسن الحلبي. فكلام الشيخ علي بن حسن وكلام شيخ الشيخ عبد المحسن يعني يلتقيان يعني في معنى واحد، ففيه تمشعر أو وافق الأشاعرة يعني لهما يعني معنى واحد، هذا هو الأسلم بالنسبة لطالب العلم من موقفه من أشعرية الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤالان. السؤال الأول يتعلق بما قرر في الجلسة السابقة أن إطلاق مصطلح أهل السنة والجماعة يراد به معنيان. المعنى الأول المعنى عام، أهل السنة والجماعة يراد به معنيان. المعنى الأول معنى العام في مقابل الشيعة، والمعنى الثاني معنى خاص في مقابل أهل الأهواء والبدع. فسؤالي هو في كتب الجرح والتعديل إذا ذكروا عن الرجل أنه أشعري أنه كان سنيا أو صاحب سنة أو كان من أهل السنة، هل يقصد به المعنى العام أو المعنى الخاص؟ نعم. السؤال الثاني، بعض الأشاعرة المعاصرون يتشبثون ويدندنون حول كلمات الشيخ الإسلام في مدح الأشاعرة، فعلى أي وجه يحمل هذا المدح وقد ورد في المجلد 12 من مجموع الفتاوى؟ بالنسبة للتقسيم الذي سبق أن ذكرناه البارحة، هو تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، صرح بذلك الشيخ الإسلام في منهاج السنة أن هناك معنى عام ومعنى خاص لأهل السنة. ما قلنا أهل السنة والجماعة، قلنا أهل السنة. غالب يعني كتب التراجم، تراجم الرجال، إذا ترجموا للرجل وقالوا كان سنيا فغالبا يعني يراد به المعنى الخاص، غالبا يراد به المعنى الخاص، كان يعني سنيا أو كان منافحا عن السنة، فالغالب أن المراد به هو المعنى الخاص. بالنسبة لثناء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض أشاعرة وعلى الأشاعرة، فنحن لا ننكر هذا الأمر، لا ننكره، لأن كما ذكرنا الأشاعرة لهم جهود يعني طيبة، بالأخص في الرد على المعتزلة وعلى الفلاسفة وعلى بعض يعني أهل الكلام الذين خالفوا الأشاعرة في هذا الباب، لهم يعني كلمة طيبة في هذا الجانب، كلمة طيبة في هذا الجانب، ولهم ردود يعني قوية على الروافض. هناك يعني مؤلفات كثيرة لعلماء الأشاعرة ردوا فيها على الروافض وعلى هولاة الروافض من القرامطة العبيديين الإسماعيلية، ولهم كلام جيد في الرد على بعض هولاة الصوفية، فمن هذا الجانب نمدحهم كما مدحهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فليس كل ما قاله الأشاعرة هو باطل، بل فيما هو حق يقبل وفيما هو مردود يعني يرد. هذا هو يعني المنهج الوسط الذي ينبغي أن نتخذه يعني تجاه الأشاعرة، لأننا إن شاء الله تعالى يعني نتوقف عن الأسئلة ونتم ما تبقى من درس البارحة. سأحاول في هذه الجلسة المباركة أن أذكر لكم باختصار يعني بعض سمات منهج أهل السنة والجماعة في باب المعتقد، وهذا أمر مهم، سمات منهج أهل السنة والجماعة في باب المعتقد، لأن بالنظر إلى هذه السمات يتبين لنا الفرق الواضح الجلي بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. الأمر الأول أن مصدر تلقي العقيدة عند أهل السنة أتباع السلف الصالح، مصدر تلقي العقيدة هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أصل الأصول في هذا الباب، أن أهل السنة يأخذون عقيدتهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة طبعا. والنصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نرد الأمور المختلف فيها المتنازع فيها إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والرد إلى الله عز وجل هو رد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورد إلى سنته عليه الصلاة والسلام، رد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، ورد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بأمور الاعتقاد الواردة في كتاب الله عز وجل. هذه بعض النصوص، وإلا النصوص في هذا الباب كثيرة جدا. من هذا الجانب يختلف أهل السنة على أهل البدع في هذا الباب، فأهل البدع مصدر التلقي عندهم مختلف، فعند بعضهم الوجد كما هو عند المتصوفة، وعندهم الذوق، وعندهم الرؤى والمنامات، وعندهم العقل وعندهم المشايخ وعندهم وعندهم. هذه هي مصادر تلقي العقيدة عند أهل الزيغ والانحراف عن معتقد أهل السنة والجماعة. فبعضهم يعني يجعل الذوق هو مصدر تلقي العقيدة، وبعضهم يجعل الوجد هو مصدر تلقي العقيدة، وبعضهم عندهم العقل هو الحكم على نصوص المعتقد. وقضية العقل يعني دندن حولها أهل الكلام فيما يتعلق بأنه مصدر تلقي العقيدة، ولهذا ردت نصوص كثيرة وردت صفات كثيرة للرب تبارك وتعالى لأنها ما وافقت عقول هؤلاء، وزعموا أنها مادة مخالفة للعقل، حتى أصل لهم الرازي قانون التأويل المشهور عندهم. قانون التأويل مرده كله إلى أن العقل هو الحكم على نصوص الشريعة، وبذلك يعني كل من جاء بعد الرازي أخذ هذا القانون وطبقه على صفات الله تبارك وتعالى. جاء العقل والحكم. قانون التأويل قالوا لأن إثبات الرسالة متوقف على إثبات المرسل وهو الله عز وجل. إثبات الرسالة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن والسنة يتوقف على إثبات المرسل، وإثبات المرسل يتوقف على العقل. إذن العقل هو الحكم نرجع إليه. تأصيل فاسد في قضية ماذا؟ جعل العقل هو الحكم على نصوص الكتاب والسنة. فردوا كلاما كثيرا، يعني ردوا يعني صفات كثيرة للرب تبارك وتعالى بعقولهم. ولذا الأشاعر الآن عندما أثبتوا هذه السبع صفات الآن، وأنا أدندن كثيرا على الأشاعر لأن بلدنا يعني أشعري في هذا الباب، وركز عليهم كثيرا في الدروس، لأنهم يعني شرهم مستطير في قضية صفة الله عز وجل. ومن أخطر الأمور أن الإنسان يتكلم في باب المعتقد، وبالأخص إذا كان سيرد جملة وافرة من صفة الله تبارك وتعالى. الأشياء أثبتوا سبع صفات، لم يثبتوها لأن النص وافق على هذه السبع صفات، أو لأن النصوص جاءت بهذه الصفات، إنما أثبتوها لأن عقولهم وافقت هذه السبع صفات. ولهذا الشيخ الإسلام له رد جيد في تدمرية سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الرد على الأشاعرة ومن سلك سبيله من الماتوريدية والكلابية قبلهم، في أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا الصفات الأخرى. قلنا لهم يا أشاعر لماذا أثبتتم هذه السبع؟ قال أن العقل وافق عليها. طيب لو لم يوفق، إذا ما وافق عليها العقل إذا لا نثبتها. باقي الصفات لماذا نفيتموها؟ قالوا العقل لم يوافق عليها، إذن فنفوا الصفات كثيرة. إذن جعلوا العقل هو ماذا؟ هو الحكم. العقل هو الحكم. ولهذا يعني أهل السنة لم يهملوا العقل ولم يقدسوا العقل. أهل الكلام والفلاسفة إنما ألّه ماذا؟ عقولهم، وجعلوا العقل شيئا مقدسا وهو الحاكم على النصوص، ابتداء من الفلاسفة ثم إلى أهل الكلام على اختلاف فرقهم. الفلاسفة على اختلاف يعني مناهجهم، وأهل الكلام على اختلاف فرقهم، سواء كانوا جهمية أو كانوا معتزلة أو كانوا أشاعرة أو كانوا ماتوريدية أو كانوا كلابية. هؤلاء الحكم عندهم في باب النصوص، نصوص الصفات، وماذا هو؟ هو العقل. قدسوا العقل. هناك من أهمل العقل وهم المتصوف. المتصوف أهملوا ماذا؟ العقل، حتى جعلوا يعني من أبرز سمات الولاية الجنون، جعلوا ماذا؟ المجنون وليا. والآن في حلقات الرقص والذكر المزعوم عندهم الإنسان يذكر ويذكر حتى يغشى عليه، فإذا غشي عليه قالوا هذا ولي من أولياء الله. ويعني قدسوا يعني البله، فلان أبله، قالوا هذا ماذا؟ ولي يتكلم بالحكمة ويتكلم بالعبر والعظات. حتى يعني أهملوا كما ذكرنا أهملوا العقل. أهل السنة لم يقدسوا العقل ولم يهملوا العقل، إذن ما وقفوا موقفا ماذا؟ وسطا. قالوا العقل بمثابة العين الباصرة، له حد. العين ماذا لها؟ ماذا؟ البصر له حد، ينظر إلى حد معين لكن بعده يتوقف، لا يستطيع أن يتجاوز حده، ليس له يعني شيء غير محدود، بل له ماذا؟ شيء محدود، ينظر إلى مكان لكن البصر يتوقف عنده. قالوا هذا هكذا العقل، العقل عنده شيء محدود، لكن عندما يصل إلى الغيبيات هنا ماذا؟ هنا يتوقف العقل ويسلم لله تبارك وتعالى ويسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضرب عن شيخ الإسلام رحمه الله ضرب مثلين في العقيدة التدمرية، ضرب أصلين وضرب مثلين، ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم أن ما دخلنا لحد الساعة في المقدمة القيروانية، لكن هذه أمور مفيدة، هذه ماذا؟ أمور مفيدة إن شاء الله. نحن الآن سنحاول أن نشرح القيروانية حتى أن يقنع الإخوان، حتى تقول توقف، إن قلتم توقف نتوقف إن شاء الله ونتمها في يعني أيام أخرى، إن أردتم أن نسترسل إن شاء الله في شرح هذه العقيدة فنحن معكم إن شاء الله. لكن هناك بعض أصول مهمة قبل الدخول في يعني إذا فهمتم هذه الأصول يسهل عليكم أن يفهم أي كتاب في معتقد أهل السنة، يسهل عليكم جدا، تسهل عليكم الواسطية والطحاوية والتدمرية والحموية وباقي معتقد السلف الصالح. شيخ الإسلام رحمه الله ضرب يعني في التدمرية، وكتاب التدمرية يدور على هذين الأصلين وعلى هذين المثلين. والتدمرية هذا الكتاب يعني من أصعب الكتب عند شيخ الإسلام رحمه الله، من أصعب الكتب، حتى كان يهاب تدريسها جملة وافرة من مشايخ السعودية يخافون من التدمرية، كانت ترعبهم لأن فيها مباحث قوية جدا. بنى كتابه يعني الثلثين الأوليين من التدمرية وهما الأهم من الكتاب بناهما على أصلين وعلى مثلين. الثلث الأخير تحدث فيه عن ما يتعلق بمسائل القدر وتوحيد العبادة، وهو ثلث سهل جدا، لكن الثلثين الأوليين من أصعب ما يكون. بنى الثلثين الأوليين على أصلين وعلى مثلين، وسأذكر لكم مثلين فقط والأصلين نرجئهما إن شاء الله إلى يعني إلى حينه. المثلين وهما الجنة، وهما الجنة والروح، الجنة والروح. فكلنا يعلم أن في الجنة نعم كثيرة جدا، هذه النعم أسماؤها موجودة عندنا في الدنيا، بعض هذه النعم أسماؤها عندنا في الدنيا، النساء والعنب والرمان والعسل واللبن وغير ذلك. لكن هل هذه النعم نعم الدنيا هي نفسها نعم الجنة؟ لا، لو الآن العقل يعني فكر وفكر وفكر لا يستطيع أبدا أن يعطينا وصف يعني دقيق لنعم الجنة. الاسم هو الاسم، الاسم نفسه هو الاسم، ولهذا يعني ما الذي جر الآن الكلام إلى تأويل صفة الله تبارك وتعالى، زعموا أن المشابهة في الاسم تؤدي إلى المشابهة في المسمى، فقالوا إذا ماذا نفعل؟ ننزه الله عز وجل، فنزهوا، عندما نزهوا وقعوا في التعطيل، وقعوا فيما هو شر من التنزيه الذي زعموا. فقالوا أن الله عز وجل يسمى بالرحيم والمخلوق سمى بالرحيم، إذا التشابه في الاسم يؤدي للتشابه في المسمى، إذن ننفي عن الله عز وجل هذا الاسم وهذه الصفة. طيب إذا قلنا لهم مثلا الآن في الجنة الآن عنب وفي الدنيا عنب، هل عنب الدنيا هو نفسه عنب الجنة؟ طبعا سيقول لك لا، ليس هو عنب الجنة، إذن هذا خلق المخلوقات الله عز وجل، ومع ذلك قلتم ماذا؟ أن عنب الدنيا ليس هو عنب الآخرة، خلق المخلوقات الله عز وجل، ومع ذلك ما استطاعوا أن يعطوا جوابا لهذا السؤال، توقف. إذن فكيف بذات الرب عز وجل التي هي أعظم من المخلوق بما لا يعد ولا يحصى؟ كذلك المثل الآخر وهو الروح التي بين جنبينا، هل هناك أحد الآن يستطيع أن يعطينا وصفا دقيقا للروح؟ ما ليس هناك أحد يعلم هذا الأمر، مع أنها مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وبين جنبين لا تفارقون إلا عند الممات، ومع ذلك لا أحد يستطيع أن يصل. لو قلت الآن المعتزل صف لنا الروح يقول لك لا العقل لا يستطيع في الحالة توقف. إذن كيف الآن تتوقف في الروح وتوقف في ما في الجنة وتتكلم في الذات الإلهية؟ فعني مثلين ذكرهم الشيخ الإسلام رحمه الله في التضمرية في هذه القضية. إذن كما ذكرنا أن أهل السنة رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهجهم في باب في في في قضية العقل أنهم لا يقدس العقل ولا يؤمن العقل، بل العقل له حد يتوقف عنده. العقل نعم نستعمله في استنباط الأحكام الشرعية وفهم النصوص، لكن أن نرد به صفات الله عز وجل فهذا أمر يعني محظور وغير مقبول. إذن هذا هو أول أمر ينبغي أن نركز عليه، وهو أن مصدر تلقي العقيدة عند أهل السنة هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر وهو اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص، وبهذا خالف أهل السنة أهل البدع والأهواء. فأهل السنة يفهمون نصوص الكتاب والسنة على ضوء ما فهمه السلف الصالح، وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين على رأسهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعدهم التابعون، ثم بعدهم أتباع التابعين وهلم جرا. إذن السلف الصالح يقدمون على غيرهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة، وبالأخص ما يتعلق بباب المعتقد. بباب المعتقد هنا نخالف الأهواء في هذه القضية. أهل الأهواء يعني عندهم أقوال السلف لا قيمة لها في باب العقيدة، بل يعني ليس أقوال السلف، بل رد أخبار الآحاد في باب المعتقد، كما هو مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة. قالوا إذا جئناهم بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه صفة من صفات الرب تبارك وتعالى كإثبات القدمين للرب عز وجل، قالوا هذا خبر واحد. قالوا هذا خبر ماذا؟ خبر واحد. إذن لا نقبل إلا المتواتر، إلا المتواتر. إذن هؤلاء ردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف سيقبلون ماذا؟ ها؟ كلام السلف. إذن كلام السلف عنده لا قيمة له، وهذا أصل يعني أصلا ردوا شيخ الإسلام في الحموية، وهو أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون مذهب السلف أسلم ثم نقضوا بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم؟ إذن هذا يناقض تناقض تام في الجملة، متناقضة فيما بينها. طب إذا كان مذهب السلف أسلم إذن سيكون أعلم وسيكون ماذا؟ أحكم. إلا أنتم الآن تزعمون أنكم أفضل فهما للنصوص من السلف، وقد رد هذه القاعدة الشيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى بتفصيل جيد إن شاء الرجوع إليه. إذن قلنا أن هؤلاء أقوال السلف لا قيمة لها، ولهذا الآن الذي ينظر إلى كتب المعتقد عند الأشاعرة بالأخص وعند الماتوردية لا تجد فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة قال حسن البصري قال ابن المبارك، ولا أبدا ما في هذا الكلام. لو رجعتم الآن إلى جوهر التوحيد للسنوسي أو إلى كتب المعتقد عند الماتوريدية لا تجد فيها قال الله ولا قال رسول الله ولا قال الصحابة ولا قال التابعون أبدا، لا تجد إلا قال الحكماء قال الفضلاء قال العقلاء فقط. ومن هم العقلاء؟ أسيادهم من الرازي والغزالي والآمدي والإجي وغير هؤلاء المتكلمين. إذن هنا يعني ولهذا عقدوا العقيدة، ولهذا الآن العقيدة عند أتباع السلف الصالح سهلة جدا، سهلة. لماذا؟ أنها مبنية على نصوص واضحة، نص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة. اقرأوا الآن عن كتب السلف منذ عهد التأليف إلى زمننا، أقوال واضحة مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خذ الواسطية كلها نصوص مليئة بالنصوص، مليئة بالآيات ومليئة بالأحاديث وبعض أقوال السلف، وكلام واضح يعني أسهل مما يكون. لكن كتب القوم لا تجد فيها قال الله ولا قال رسوله، بل عقد الأمور، قسموا الصفات الأشاعرة إلى صفات معاني وصفات معنوية وصفات سلبية وصفات نفسية. من سيفهم هذا الكلام؟ هل سيفهموا العوام؟ مع أن العوام مطالبون بتعلم ماذا؟ العقيدة. هل العام الآن سيفهم لك الصفات، صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة النفسية وتقسيمات أخرى للصفات، هل سيفهم العام هذا الكلام؟ لا، سيعقدون عليه القضية تعقيد وتعريف صفة المعاني وتعريف تعقيد. لكن يعني مذهب السلف في باب معتقد مذهب سهل جدا والحمد لله، موافق للفطرة. معتقد السلف باب العقيدة يوافق الفطرة السليمة والحمد لله. نعم. كذلك من أصول أهل السنة في باب المعتقد وهو تقديم النقل على النقل، تقديم العقل على النقل على العقل، هذا أصل أصيل عند أتباع السلف الصالح في باب المعتقد. بمعنى إذا تعارض عقلك مع نص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقدم مباشرة ماذا؟ النص، قدم النص. فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لنصوص الكتاب والسنة لا تعارض بالعقول. وإذا وقع حتى وإن وقع تعارض بين نص وبين عقل كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب درء تعارض العقل والنقل، قال فالمرد إلى شيئين، إما أن النص غير صحيح، هذا أول شيء، تعارض عقل مع نص، إما أن يكون النص غير صحيح في هذه الحالة، هذه تكون سنة ضعيفة مثلا أو موضوعة، أو يكون إذا كان النص صحيحا قال أو يكون العقل غير صح غير صريح. إذا إما أن يكون فساد في النص أو يكون فساد في العقل، إما هذا وإما هذا. وإلا العقل يعني الصريح لا يتعارض مع النص الصريح، وهذا ما جعل شيخ الإسلام رحمه الله يؤلف كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل، وهو يعني كتاب جيد في رد على الفلاسفة وعلى أهل الكلام. كذلك من الأصول التي اعتمد أهل السنة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهي قطع الطمع عن إدراك كنه صفات الله عز وجل، قطع الطمع عن إدراك كنه صفات الله تبارك وتعالى. المعنى ثابت يثبت أهل السنة، لكن إدراك الكيف مجهول عندنا نحن، لكن يعلمه الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني نقول أن مذهب السلف إثبات معاني صفات الله تبارك وتعالى، أما كيفية صفات الله عز وجل فيردون علمها إلى الله تبارك وتعالى، لا ينفونها بإطلاق، لا، الله عز وجل يعلم معنى يعني كيفية صفاته تبارك وتعالى. ولهذا يعني نقول أن السلف هم يعني يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى. ولهذا الآن يعني لهم يعني كلمات يعني أخذوا من بعض كلمات السلف زعموا فيها أن مذهب السلف هو التفويض. وإذا الآن يعني إذا قالك يعني الأشعري أنا أفوض، قل له ما مرضك بالتفويض؟ هذه العبارة التي ماذا؟ يستفسر صاحبها، هل معنى كلامك أنك تريد أن تقول التفويض في المعاني؟ لا، كلام مردود. إذا كنت تقصد التفويض في الكيف فنحن معك. إذن الفيصل أن الفارق بين مذهب أهل السنة ومذهب يعني أهل الأهواء والبدع أن مذهب أهل السنة أن يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى. أهل الأهواء ماذا يفعلون؟ يفوضون في الكيف وفي المعنى معا. كذلك من أصول يعني أهل السنة في هذا الباب وهو اتفاقهم وعدم اختلافهم في أصول العقيدة، اتفاقهم وعدم اختلافهم في أصول العقيدة وفي باب المعتقد. ولهذا يعني الفروع وقع فيها الخلاف، ما يتعلق بالأحكام الفقهية ورد فيها الخلاف طبعا كما تعلمون، وألفت كتب للخلاف في هذا الباب. لكن قضية العقيدة هذه كانت محط لاتفاق عند السلف رحمهم الله. وعندما نقول يعني العقيدة بمعنى أصول العقيدة، إلا هناك بعض مفردات العقيدة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة. مثلا يعني كقضية يعني سؤال الملكين في القبر، هل يقع السؤال للمسلم والكافر والصبي أم يقع لي؟ هو معني أصل السؤال ثابت، أصل السؤال أثبته أهل السنة، لكن وقع خلاف بينهم، هل السؤال يكون لي حتى الصبي يسأل وحتى الكافر يسأل والمسلم؟ ورد خلاف بين السلف، هل العذاب يقع على الروح والجسد أم على الجسد وحده أم على الروح وحده؟ ورد خلاف بين السلف، لكنهم اتفقوا على أن العذاب واقع، عذاب القبر ماذا؟ حاصل، حاصل عذاب القبر، بعكس ما نفاه المعتزلة والخوارج. لكن هم أثبتوا عذاب القبر، لكن وقع خلاف بينهم، هل يقع على الجسد والروح أم على الجسد وحده أم على الروح وحده؟ ورد خلاف بينهم، لكن أصول العقيدة هي محط اتفاق عند السلف. وقد حكى ذلك عني يعني معظم من كتب في معتقد أهل السنة، وقد ذكر ذلك صريحا الحافظ ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتاب إعلان الموقعين، في بعض المباحث الأولى من إعلان الموقعين ذكر أن السلف كانوا على اتفاق في مسائل العقيدة. طبعا المسائل الفقهية وقع فيها ماذا؟ وقع فيها الاختلاف. أقرأ عليكم أني بعض أني نصا ذكره ابن القيم رحمه الله في أواخر يعني الصواعق المرسلة باختصار الموصلي، يقرأ علينا أخونا مروان من كلام أبي المظفر السمعاني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو المظفر السمعاني: كل فريق من المبتدعة يعتقد أن أبو المظفر السمعاني هذا يعني هو يعني من عائلة السمعانيين العلماء المعروفين، منهم يعني أبو سعد السمعاني عبد الكريم بن محمد السمعاني صاحب لكتاب الأنساب المشهور، وعبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني يعني ابنه، هؤلاء كانوا من أحفاد أبي المظفر السمعاني، وله كتب كثيرة في نصرة السنة، لو كتاب السنة ولو كتاب رد على القدرية ورد على الرافضة ولو كتاب الاستلام ولو قواطع الأدلة. توفي يعني سنة 79 و400 على ما أذكر، وأحد الطلبة يحاول أن يتيقن لنا من وفاته، لكن على ما أذكر أنه سنة 79 و400. نعم. قال أبو المظفر السمعاني: كل فريق من المبتدعة يعتقد أن ما يقوله هو الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن كل فريق من المبتدع أن يذكر أن ما يقوله هو الصواب. إذن خلاف حتى بين فرق المبتدعة، بمعنى ليس كلهم على قول واحد، بمعنى أقوال مختلفة. الآن لو أخذنا الآن المعتزلة وهي حوالي 20 فرقة تقريبا حسب ما ذكره أصحاب المقالات، النجارية والضرارية وغير ذلك، 20 فرقة هذه يعني المعتزلة كل واحدة لها يعني منهجها الخاص ولها أقوالها الخاصة، بل بلغ ببعضهم أن كل فرقة تكفر الأخرى، وهذا حاصل. لماذا يعني اختلف هؤلاء؟ لأن مصادرهم اختلفت، فعندما اختلفت مصادرهم طبعا ستختلف ماذا؟ أقوالهم. أهل السنة عندما اتحدت مصادرهم اتحدت ماذا؟ أقوالهم. عندهم كتاب الله، عندهم سنة رسول الله، عندهم أقوال السلف رحمهم الله. إذن مصدرهم واحد، طبعا سيكون قولهم ماذا؟ واحد. نعم. لأنهم كلهم يدعون شريعة الإسلام، ملتزمون في الظاهر شعارها، يرون أن ما جاء به محمد هو الحق، غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله. وهذا هو حال الفرق منذ القديم إلى العصر الحاضر، أن الآن الفرق التي تخالف منهج أهل السنة كل واحد تدعي أنها على أن قوله هو الصواب وأن المخالف لها يعد مخالفا للشرع. هذا يعني كما ذكرنا كلام منذ القدم إلى العصر الحاضر. غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار. هذا كلام رجل من القرن الخامس هجري، رجل من علماء القرن الخامس هجري، نعم، بمظفر السمعاني رحمه الله. غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين، من الدين المستقيم والصراط القويم، إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق، إذن وحدة المصدر، وحدة المصدر التي جعلتهم ماذا يتفقون على قضايا الاعتقاد. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين بغير طريقه لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم. اختلاف المصدر، اختلاف المصدر، رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم، إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم. إذن اختلفت مصادرهم فطبعا ستختلف أقوالهم. فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام لهم قبلوه وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه. إذا العقل عندهم هو الحكم على نصوص الكتاب والسنة. فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرة، فحاذوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وعلوا السنة تحت أقدامهم. وأما أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلها وما وقع من قبلها وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإذا وجدوه موافقا لها قبلوه وشكروا الله حيث آراهم بذلك ووفقهم له. إذن موافقة العقل الصريح للنص الصحيح. وإن وجدوه مخالفا لها تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة. إذن عندما يتعارض العقل مع النقل يقدمون ماذا؟ النقل. هذا هو مذهب السلف رحمه الله. ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. نعم، إذن اتهموا عقولهم. عندما يتعارض العقل مع النص يتهمون ماذا؟ عقولهم، ويسلمون للنص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على المسلم، أنه إذا وقع عندك إذا أشكل عليك نص فالواجب هنا ماذا؟ هو أن إذا صح النص وأن تتهم ماذا؟ تهم عقلك، كما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية: يا أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي. وهكذا نحن الآن نتهم عقولنا إذا كان النص صحيحا، وننزه النص أن يكون فيه تعارض. نعم. فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا للحق، ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وهذا كلام يعني تلاحظون سهل واضح. الآن لو جئنا بأشعري الآن يعني ستدوخ معه، لو قرأتم الآن 40 للرازي يدوخ مجلد، كلام يعني تقرأ فيه صباح مساء في الأخير تتوقف. يعني كتب القوم يعني لا تأتي إلا بالحيرة، كما تحير عني أسياده الكثير من هؤلاء صلتهم ماذا؟ الحيرة. الشهرستاني تحير، الجويني تحير، الرازي تحير، الغزالي تحير، وكبار المتكلمين تحيروا في الأخير. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ونستفيد طوال عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال فقط، قيل وقال فقط، يعني تحير تام. وهذا هو يعني مذهب المتكلمين، يعني الذي يقرأ كتب الآن يتحير، بمعنى الصفحة تقرأها وتعيد قراءتها ولا تفهم منها شيئا، لا تفهم ماذا؟ بعكس كلام يعني أتباع السلف الصالح قال المظفر السلم، كلام واضح، هذا كلام يعني لعالم القرن الخامس يجزي، ولكن كأنه يعني رجل معاصر، شوف لك بلغة العصر، كلمات واضحة لا يعني غموض فيها ولا يعني ولا إشكال. نعم. وهذا قول أبي سليمان الدارمي. الدارمي. الدارمي. وهو أوحد أهل زمانه. قال الدارمي والداراني. نعم. كان رجلا يعني عابدا زاهدا هذا الرجل. وهو أوحد أهل زمانه، قال: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت عليه شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتى بهما وإلا رددته. تسليمي النص، أعيد الكلام. قال: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت عليه شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتى بهما وإلا رددته. شاهدين عدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هنا نستشهد ماذا؟ النص، القرآن والسنة. إن لم يكن هذا الشهيدان فأن يخذ هذه الفكرة وارميها في المزبلة وفي الكناسة، ينبغي هذا الواجب على المسلم أنه يعني يسلم لي للنصوص. بل أن ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة يعني أحد العلماء لعله سفيان الثوري يعني قال أنني يعني ما حككت شعري إلا بأثر، ما حككت رأسي إلا بأثر، غير ديرها خص النص، يعني هكذا خص النص، بمعنى أي شيء في الدين لابد له من النص، أي شيء تتعبد الله تبارك وتعالى به ما هو دليلك. وبهذا تميز أتباع السلف الصالح عن غيره، الفئة الأخرى لا يهمها، افعل كذا افعل بدعة افعل كذا، أمر عندهم عادي جدا. لماذا فعلتها؟ يعني رأيت البارحة رؤيا منامية، وقف علي يعني سيدي فلان وأخبرني بأن هذا أمر مشروع، كما وحال جماعة لعدم الإحسان الآن شرعوا عبادات ما أدنى الله تبارك وتعالى بها، بزعم ماذا؟ أنهم رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقظة أو مناما، أو رأى رأس دي عبد السلام في المنام قال له قم في الصباح وصلي كذا وكذا ركعة، فيقوم صلي ويصلي، يقول لك لا أخبرني سيدي عبد السلام بهذا الكلام، لكن السلف لا، قال ما حككت رأسي إلا بأثر، يدير هكذا خص النص. وهذا يعني مرة كنا يعني في سفر يعني كنا قادمين من تيزنيت إلى الدار البيضاء، فأوقفنا يعني رجال الدرك لقضية يعني ليس مخالفة لكن أوقفونا، فأخذ حوار بيننا خرج عن قضية المخالفة، دخلنا في كلام آخر، قال هل أنتم من أي جماعة؟ ونحن سلفيين، نحن الحمد لله يعني من السلفيين. قال نعرف هناك معلما حتى هو يعني سلفي. قال مرة كنت أتحدث معه قلت يعني جماعة التبليغ حتى هم يعني من السلفيين، فقال له لا نحن لوحدنا وجماعة التبليغ لوحدهم. قال ما هو يعني الفرق بينك وبينكم وبين جماعة التبليغ؟ قال الفرق بيننا وبين جماعة التبليغ أنني اللي بغيت نحك غير راسي خصني النص، بغيت نحك غير راسي خصني ماذا؟ خصني النص، كلمة يعني جامعة أخذها من كلام هذا الرجل السلفي أبو سفيان الثوري رحمه الله، هكذا كان السلف، بمعنى يحكم النص في كل شيء، وهذا هو الواجب على المسلم. نعم. قال: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت عليه شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتى بهما وإلا رددته. قال: ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طلعت جميع كتبه، ربما خطأ مطلع، لو طالعت، نعم لو طالعت جميع كتبه، طبعا نسخة، لو طالعت جميع كتبهم مصنفة، نسخة جيدة إذا تحققها يعني أخونا الشيخ يعني حسن بن محجوب العلوي، نسخة جيدة لمختصر الصواعق، ما تعلمون الصواعق طبع أصله لكن ناقص في 4 مجلدات، لكن هذا الذي وجد منه، بمعنى لم يوجد الكتاب الصواعق، لم يوجد كاملا، بل وجد قطعة منه طبعها عن الشيخ يعني الشيخ دخيل الله النجدي في 4 مجلدات، صاحب كتاب تيجانية والذي أخرجه في 4 مجلدات. وبالنسبة لمختصر الصواعق حققه يعني الأخ الفاضل المغربي وحسن بن محجوب العلوي، أخ البيضاوي يعني خريج جامعة إسلامية، حصل بها على رسالة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، طبع الكتاب في 4 مجلدات، وتحقيقه يعني يعد أحسن تحقيق لكتاب مختصر الصواعق للموصلي. فمن أراد اقتناء الكتاب فليقتني الكتاب، وإلا يصبر، لأن كما يعني سمعت أن الأخ العلوي يعني عندما دفع كتابه لأضواء السلف يعني دفع لهم الكتاب ودفع لهم يعني تجارب الكتاب بمعنى الأخطاء التي ينبغي أن تصحح. فقام صاحب أضواء السلف كما هي عادته في نشر الكتب والاستعجال بها طبع الكتاب دون أن ينظر في الأخطاء التي سبق أن أرسلها له يعني الأخ العلوي وفقه الله، فطبع الكتاب يعني وقد امتلأ بالتحريف وبالتصحيف، ولم يذكر مقدمة شيخنا الشيخ محمد بن خبزة، لأن الكتاب الذي دفعه مرة ثانية الأخ العلوي لأضواء السلف يتضمن مقدمة للكتاب للشيخ محمد بن خبزة وتصحيح لبعض الأخطاء التي وقع فيها في النسخة التي أرسلها للحرب صاحب أضواء السلف. فإن شئتم اقتنيتم الطبعة هذه الموجودة الآن بالأسواق، وإن شئتم يتريثتم حتى تخرج الطبعة الأخرى السالمة من الأخطاء التي ذكرها لأخونا العالم وفقه الله. نعم. أنك لو طالعت جميع كتبهم مصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وثيرة واحدة. على وثيرة واحدة، بمعنى كتب السلف في الاعتقاد رغم اختلاف ديارهم وتباعد أقطارهم يخرج من مشكاة واحدة. فلو ألف المشرق كتابا في أصول المعتقد وألف مغرب كتابا في أصول المعتقد وكان على منهج واحد سيكون كلامهما واحد، وهذه يعني ميزة تميز بأهل أهل السنة. لو كان تباعد الديار واختلاف الأقطار لا يضر، لكن الكلام واحد، والعقيدة عقيدة ماذا؟ واحد، لأن المصدر كان واحدا. أنك لو طالعت كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الضياء وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على هذا الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا ولا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والأخ أخاه والجار جاره، وتراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف. وهذا هو حال أهل البدع الآن، تجد الآن فرقة واحدة تخرج منها ماذا؟ فرق. المعتزلة كما ذكرنا 20 فرقة، الصوفية الآن تعد بالمئات فرق المتصوفة، لو أخذتم الطريقة القاضرية خرجت منها طرق كثيرة جدا، البوتشيشية، تيجانية، كذا، وسيروسيروسي، العساوية، العلاوية وغير ذلك، بمعنى فرقة واحدة وقالهم أن إشكال مع شيخهم يقوم الآخر ويؤسس ماذا؟ زاوية لوحده. الآخر كذلك يعني جماعة التكفير الآن ما توافقا لكل أحد، يعني الآن إذا نظرتم إلى جماعة التكفير الآن تجد الآن في المغرب الآن بالأخص تجد أن الفيزازري يتوافق مع الحدوشي مثلا، لا يتوافق، وقد صرح ذلك الحدوشي ونفسه قال أنا لا، أنا غير متفق مع الفيزازي بقضايا كثيرة جدا. إذن هم جماعة واحدة لكن هذا يشرق ذاك وذاك يغرب في أمور عنية من أصول الاعتقاد، في أصول ماذا؟ ليس بالأحكام الفقهية، في أصول ماذا؟ الاعتقاد. وهكذا أخوي يعني فرق الخوارج، الخوارج والفرق الأزارقة والحرورية والإباضية وقص على ذلك. لكن أهل السنة يعني جماعة واحدة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون جماعة ماذا؟ واحدة. وإن وقع يعني التفرق والاختلاف في العصر، في العصر المتأخر، لكن الأصل أنهم غير متفرقين. فهذا التفرق إنما حصل بسوء فهم لبعض النصوص وبعض الأقوال جعلهم ماذا يتفرقون، وإلى الأصل أنهم ماذا غير متفرقين. ولا في السلف الصالح أسوة، لأن في السلف الصالح ماذا أسوة، أنهم كانوا على قلب رجل واحد، مع أنه اختلفوا في الفروع في المسائل الفقهية، ولكن في القضايا الاعتقادية ما وقع بينهم اختلاف رحمهم الله. نعم. وتنقضي أعمارهم ولم تتفق كلمتهم. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت بأن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللون يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريين البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبا هاشم وأصحابه، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أبا علي وأصحابه، وكذلك سائر رؤوسهم وأصحاب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضا، وكذلك الخوارج والرافضة فيما بينهم وسائر المبتدعة كذلك. وهل على الباطل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فبرأ الله ورسوله من أهل هذا، من أهل هذا التفرق والاختلاف. قال: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأوثقهم الاتفاق والاختلاف. وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف. فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما تختلف، وإن اختلفت في لفظه أو في كلامه فذلك الاختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه. وأما المعقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يرى صاحبه غير ما يرى صاحبه غير ما يرى الآخر. كتب يرى صاحبه، يرى صاحبه غير ما يرى الآخر. قال: وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مسائل الفروع اختلاف العقائد في الأصول. فإنا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اختلفوا بعده في أحكام الدين، فلم يتفرقوا ولم يكونوا شيعة، لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة كمسألة الجد والمشتركة وذوي الأرحام وأمهات الأولاد وغير ذلك، فصاروا باختلاف في هذه الأشياء محمودين. وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة لهذه الأمة، حيث أيدهم بالتوفيق واليقين. نعم، إذن نتوقف إن شاء الله هنا. إذا طبعا الخلاف في مسائل الفروع يعني حصل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن هذا لم يجعلهم يعني متشاحنين متباغضين مع اتفاقهم يعني رضي الله تعالى عنهم في مسائل الاعتقاد. بهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من يعني المقدمات التي سبقت الرسالة. بقي معنا فقط نقطة واحدة يعني نتناولها يعني يوم اثنين إن شاء الله تعالى، يتعلق بالتأليف في كتب العقيدة، كيف كان التأليف في كتب العقيدة. سأذكره باختصار، وسأحدث يعني منهج الشيخ المحسن العباد، وأضيف إليه يعني بعض الكلمات التي وقفت عليها من كتب أهل العلم يعني رحمهم الله. ثم ندخل مباشرة إلى المتن غدا إن شاء الله. طبعا يعني ستكون إجازة لكم، يعني تفعلون ما تشاءون من الأمور المباحة لكم، ويوم الاثنين إن شاء الله نستأنف يعني درسنا على شرح المقدمة القيروانية. يعني أقول يعني ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.